لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه. لكن إذا نذر أن يعصي الله عز وجل بمعصية فلا يجوز له أن يفي بنذره. وأعظم المعاصي على الإطلاق هو الشرك بالله عز وجل. فمن نذر لغير الله وجب عليه أن يكف عن الوفاء بهذا النذر، لأنه شرك بالله عز وجل، وهو أعظم ذنب عصي الله به. فهنا يقول: فإن قلت هذه النذور والنحائر ما حكمها؟ النحائر يعني الذبائح التي يؤتى بها وتنحر تقربا إلى الأولياء وإلى الصالحين إلى المقبورين إلى أصنام إلى الأحجار، ما حكم هذه الأموال والذبائح؟ قال: قلت قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلها. الإنسان يعني بالفطرة يحب المال، حتى قال جل وعلا: وتحبون المال حبا جما. وقال جل وعلا: وإنه لحب الخير لشديد. الخير يعني المال، العرب يقول عن الأموال خير، وما زلنا نستعمل كلمة فلان عنده خير، حماير ومزارع عنده خير، يعني عنده إيش؟ عنده أموال، عنده أرصدة. فطبيعة الإنسان يحب المال، وآتى المال على حبه ذوي القربى، يعني حتى مع حبه للمال المؤمن يتصدق به مع أنه يحب المال. وأعظم الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، يعني أنت في عافيتك تستطيع أن تستمتع بالمال، ومع ذلك تحب المال شحيح عليه، ومع ذلك تتصدق به. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة برهان، دليل على صحة الإيمان، لأن جرت العادة أن الواحد ما ينفق إلا ليأخذ مقابل، أما المتصدق يتصدق ولا يأخذ شيئا، لكن عنده يقين، عنده إيمان بأن ما سينفقه سيأخذه من الله عز وجل أضعاف مضاعفة، فذلك يسع المسلم أن يتصدق. طيب، ما الذي يحمل هؤلاء على أن ينذروا تقربا لهؤلاء الأموات مع أن الأموال عزيزة على أنفسهم؟ قال: لأن يعتقدون أن هذه الأفعال تقربهم إلى هذا المخلوق، وهذا المخلوق بدوره إما يشفع لهم عند الله عز وجل أو يقربهم إلى الله زلفى، صح؟ أو يقضي لهم حاجاتهم. بعض الناس يعتقد بأن هذا الميت يقضي الحاجات، فلذلك يتقربون إليه بأنواع القرب، سواء مالية أو بدنية أو دعاء. فهذا في ارتباط كبير بين ما يعتقدون وما يفعلون. ما الذي يعتقدون فيه؟ أنهم إيش؟ لهم قدرة على يشفع لهم أو يقربهم الله عز زلفى، أو يدفع عنهم ضرا أو يجلب لهم نفعا، حتى لو زعموا أن هذا يحصل بإذن الله، لكن هذا اعتقاد باطل، لم يأذن الله بذلك ولم يأمر بذلك، بل نهى عن ذلك. فما أخرجوا هذه الأموال إلا لاعتقادهم أنها تقربهم، إلا أن تقربهم إلى الأموات بهذه الأموال والنذور والذبائح والنحائر إيش؟ ينفعهم ولا ينفعهم؟ إيش يعتقدون؟ ينفعهم، لذلك ما أقدموا على هذا إنفاق هذه الأموال. قال: يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية، يعني عامة الناس أو كثير من الناس حتى من أجل المعصية، حتى من أجل المال، حتى يعصي الله عز وجل، ربما يكذب يغش يأكل ربا يأكل رشوة، ربما يهين نفسه أو يرضى بالإهانة، المهم يكسب. قال: ويقطعون الفيافية من أدنى الأرض والأقاصي، يعني يقطعون الصحاري، يسافر أحدهم حتى يكسب مال يتغرب، فلا يبذل أحد من ماله شيئا إلا معتقدا لجلب نفعه أكثر منه أو دفع الضرر، فالناذر القبري ما أخرج ماله إلا لذلك. ما هو لذلك؟ أن هذا سينفعه أو يدفع عنه ضررا. قالوا: هذا اعتقاد باطل، ولو عرف الناذر بطلان ما أراده ما أخرج درهما، لكن يعتقد إيش؟ خلاف ذلك، أنها تنفعه وتدفع عنه الضرر. فإن الأموال عزيزة عند أهلها. قال الله تعالى: ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخل ويخرج أضغانكم. فالواجب تعريف من أخرج النذر بأنه إضاعة لماله. هذا النصيحة، ما يأتي واحد ويتصدر للناس ويقول: لا هذا ما هو شرك، هذا على إطعام الفقراء اللي عند القبر. لا، قل له: هذا إضاعة للمال، تريد تتصدق تطعم فقراء اطعمهم في أي مكان آخر. بعضهم يقطع مسافات طويلة إلى المزار حتى يذبح ذبيحة وتصدق مع الفقراء. طيب، من بلدك إلى هنا ما وجدت فقراء؟ فقراء كثر، لكن في اعتقاد أن ذبح ذبح الذبيحة هناك في المزار عند القبر ها لها مزية تقربه إليه، تنفعه، تدفع عنه ضرر، لذلك يفعلون هذا. قال: فالواجب تعريف ما من أخرج النذر بأنه إضاعة للمال، وأنه لا ينفعه ما يخرجه ولا يدفع عنه ضررا، لأن ذاك كله بيد من النفع ودفع الضرر بيد من بيد الله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. يعني النذر لله عز وجل قال بعض العلماء مكروه، تصوروا، وهو لله، لأن يظن الناذر كما يفعل ذاك كثير من العجائز والنساء أن النذر يأتي بالخير، إن كان ما في خطاب لبناتها نذرت، إن كان عندها مريض نذرت، إن كان ولدها يمكن يرسب يمكن ينجح نذرت إن نجح، إن كان إن كان، يظنون أن هذا النذر إيش يجلب الخير، الشفاء يأتي عاجلا، النجاح، الخطاب، وليس الأمر كذلك. وإنما يتسلط الإنسان على نفسه وهو بخيل، ما يريد أن يتصدق، أن يذبح ذبيحة، أن يطعم، وإلا به يلزم نفسه. وذاك لا أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته قط نذر هو، بل في الحديث، هذا الحديث نفسه في لفظ إيش في بدايته إيش قال: نهى عن النذر، نهى عنه، وإنما مدح الله عز في كتابه الذين يوفون بالنذر. إذا نذر يطيع الله واجب عليه أن يفي بالنذر، لكن ابتداء أيهما أولى، أن ينذر أو أن لا ينذر؟ أن لا ينذر. تيسر لك أن تتصدق، أن تذبح ذبيحة، أن تصلي، أن تصوم، أن تحج، أن تعتمر، افعل، لما تلزم نفسك بأمر لم يلزمك الله به، بل كان أولى بك أن تلتزم وأن تحافظ على ما أمرت به من الصلاة الخمس، من الحج والعمرة الواجب في العمر مرة، من صوم رمضان، التزم بهذا وأنت مأمور به. فتجد من الناس من يفرط بما أمر الله به وينذر على نفسه ما لم يأمر الله به، وهذا من عدم الفقه في الدين. طيب، قال: حينئذ يقول الشيخ الصنعاني رحمه الله: يجب رده إليه، كل هذا ترى باطل، دفع النذر انصحه أن خذ أموالك، خذ ذبيحتك، لأن أصلا هذا لا ينفعك، بل هذا يبعدك من الله عز وجل. وأما القابض اللي هم يسمون السدنة والحرس اللي عند المزارات وقائمين على تنظيم الناس وترتيبهم، هؤلاء يقبضون النذور، فإنه حرام عليه قبضه، فإنه حرام عليه قبضه، لأنه أكل لأموال الناذر بالباطل لا في مقابلة شيء. وقد قال الله تعالى: ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل. هذا من وجه، أنه أكل أموال الناس باطل. وجه آخر قالوا: أنه تقرير للناذر على شركه وقبح اعتقاده ورضاه بذلك، وهذا شد من الأول. إيش الأول؟ أنه أكل أموال الناس بالباطل. الأمر الثاني أنه أقره على الشرك. قال: ولا يخفى حكم الراضي بالشرك. وعادة أصلا هؤلاء هم يشركون أصلا أيضا، يعني ليس فقط أنهم يأخذون أموال الناس ويقرون على الشرك، بل هم أيضا يقومون بهذا الشرك. وقد يكون منهم من يعلم أن هذا كذب ودجل، لكن طامع في المال فيقر المشرك على شركه. قال الله جل وعلا: إن الله، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهو مثل حلوان الكاهن ومهر البغي. هذا حديث صحيح البخاري يشير إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الحرام. منه قال حلوان الكاهن. الكاهن هو الذي يدعي المغيبات ويكسب المال من الناس بسهولة، تعال اكشف لك الغيب، فلحلو هذا المال سمى حلوان لأنه يكسب بسهولة. ومهر البغي يعني امرأة تزني لتكسب أموالا، فهذا يقول هو هذا مثل هذا، بل هذا أشد، ولا لا، اللي يأخذ أموال الناس ويقرهم على ماذا؟ على الشرك بالله. قال: ولأنه تدليس على الناذر وإهام له أن الولي ينفعه ويضره. أي ولي؟ الذي إيش؟ المنذور له، صح؟ قال: فأي تقرير لمنكر أعظم من قبض الناذر، فأي تقرير لمنكر أعظم من قبض النذر على الميت. الميت هذا يحتاج أن تدعو له، مو عشان تدعو أو تنذر له. قال وأي تدليس أعظم وأي رضا بالمعصية العظمى أبلغ من هذا، وأي تصيير لمنكر معروفا أعجب من هذا. صير المعروف المنكر معروفا، هذا أعظم ما نهى الله عنه الشرك، جعله قربة إلى الله. وما كانت نذور الأصنام والأوثان إلا على هذا الأسلوب. صحيح، قررنا مرارا وتكرارا، أو ما قررت وإنما ذكرت كلام أهل العلم، أن ماذا؟ أن التقرب إلى الأولياء كالتقرب إلى الأصنام، بل أن الأصنام أصلها ماذا؟ تصاوير ليش؟ لأولياء وصالحين، لا فرق. الصنم مخلوق من دون الله، الصنم مخلوق وهو من دون الله، والولي مخلوق وهو من دون الله، وقد نهى الله عز وجل أن يعبد أحد من دونه، لا صنم ولا ولي، الأمر سواء. قال يعتقد الناذر جلب النفع في الصنم ودفع الضرر، فينذر له جزاء، فينذر له جزءا من ماله ويقاسم في غلات أطيانه، ويأتي به إلى سدد الأصنام فيقبضون منه ويوهمونه أحقية عقيدته، وكذاك يأتي بنحيرته ذبيحة فينحرها بباب بيت الصنم. وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرسل لإزالتها ومحوها وإتلافها والنهي عنها. طيب، تعليق الشيخ فوزان ايش يقول؟ قال الشيخ حفظه الله تعالى قوله فإن قلت هذه النذور والنحائر ما حكمها، هل هي جائزة أو غير جائزة؟ والجواب سيذكره المؤلف رحمه الله في قوله قلت قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلها يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية، حب المال غريزة. قال تعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد، المراد بالخير المال. وقال تعالى وتحبون المال حبا جما أي كثيرا، فحب المال غريزة عند الإنسان، ولهذا يبذل كل ما يستطيع في تحصيله ولو بالحرام وقتل النفوس ولو بفعل الفواحش كالزنا وغير ذلك. يعني من الناس من يفعل ذلك، من الناس من يكسب المال حتى لو قتل نفسا أو كذب أو غش أو ربا أو فاحشة أو إهانة للنفس، المهم يكسب ما، نسأل الله العافية. نعم. قوله ويقطعون الفيافية من أدنى الأرض والأقاصي أي يتعبون أنفسهم ويتعرضون للأخطار في الأسفار البعيدة طلبا للمال. قوله فلا يبذل أحد من ماله شيئا نذرا أو ذبحا أو غير ذلك عند القبور. قوله إلا معتقدا لجلب نفع أكثر منه أو دفع ضرر، فكيف يبذل شيئا هو أنفس شيء عنده وأحب شيء إليه تعب في تحصيله فيرخص عنده إلا لاعتقاد في قلبه. صحيح. نعم. قوله فالناذر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك أي الذي ينذر مالا للقبر، وقد يكون مالا كثيرا للأموات، ما فعل هذا إلا لأنه يعتقد أنها تنفعه وتضره، وهذا اعتقاد باطل. نعم. قوله ولو عرف الناذر بطلان ما أراده ما أخرج درهما أي لو عرف الناذر أن ما يفعله باطل ما ضيع ماله الذي هو أنفس شيء وأغلى شيء عنده. قوله فإن الأموال عزيزة عند أهلها ولذلك يتقاتلون عليها. وقوله تعالى ولا يسألكم أموالكم أي لا يسألنا أموالنا كلها، وإنما أمرنا بالتصدق بشيء منها ولو قليلا، والزكاة سهلة يسيرة في الأموال، ربع العشر أو نصف العشر أو العشر كاملا أحيانا، والعشر واحد من عشرة، فأعلى شيء في الزكاة العشر وهو قليل، ولو أن الله طلب منا أن نخرج أموالنا كلها لبخلنا. قال تعالى ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، فالأموال عزيزة عند الإنسان. قوله فالواجب تعريف من أخرج النذر بأنه إضاعة لماله وأنه لا ينفعه ما يخرجه ولا يدفع عنه ضررا، أي الواجب على العالم أن يبين للناذر لغير الله أنه قد ضيع ماله وأشرك بالله وعصى ربه في ذلك، هذا الواجب على العلماء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير فلا يدفع ضررا ولا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، أي الذي لا ينشط على العبادة إلا بنذر فهذا بخيل، ولا ينشط على الصدقة إلا بنذر فهذا بخيل، فهو لا يتصدق إلا إذا نذر، وكان ينبغي له أن يتصدق ويخرج من غير نذر تقربا إلى الله عز وجل بأعز ما يملك ويحب وهو المال. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، فهم يحبونه ولكنهم يبذلونه لله. سبحان الله، يعني ما شرعه الله عز وجل خففه على العباد. فالزكاة قدر يسير، ربع العشر يعني 2.5%، أو نصف العشر إذا كان زكاة الزروع، ويسقى بمؤنة يعني ببهائم أو مكائن، فهذا في نصف العشر يعني 5%. إذا كان يسقى من النهر أو المطر من غير مؤنة فهذا فيه العشر. الغنم كل 40 رأس، رأس واحد. الإبل كل 5 رؤوس، شاة واحدة. يعني قدر يسير، ومع ذا الناس يبخلون، فكيف تأتون تكلفون الناس أن ينذروا للأموات وتؤخذ أموالهم، تشقون عليهم بما حرم الله عليهم، ليس بعد فقط بما لم يأمرهم الله به. لكن الشيطان يزين الأعمال، فربما الإنسان يبخل بما شرع الله ويسرف فيما حرم الله، وهذا معلوم. لو جاء يتصدق أو يخرج الزكاة لشعر باختناق، لما؟ لأنه يريد أن يتصدق. لكن إذا جاء إلى معصية تجده يسرف. الشيطان يزين المعاصي. قال جل وعلا: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فعجب فعلا كيف هؤلاء يتصدقون بهذه الصدقات ويتكلفون بهذه التكاليف ويموتون في سبيل الباطل ويجاهدون في سبيل الباطل لنصرة الباطل، لنصرة الشرك. هذا كله والعياذ بالله فتنة عظيمة يفتن بها هؤلاء. صحيح. نعم. قوله: ويجب رده إليه، يجب رد هذا المال إلى الناذر لأنه أخرجه وضيعه، وذلك بعد أن يبين له. ولكن الواقع هو عكس هذا، وهو أن النذور يجعل لها صناديق واستقبال وجباية عند بعض البلدان، عند بعض البلاد، فهم يساعدونهم ويوهمونهم أن هذا مشروع وأن هذا فيه نفع، ويقولون: الولي تقبل نذرك، وهم الذين يتقبلونه، والميت لا يدري عنه ولا يرضى به، وإنما هم الذين تقبلوه وفرحوا به. قوله: وأما القابض للنذر فإنه حرام عليه قبضه، ولكنهم يقبضونه ويجعلون له الصناديق والإيرادات، ويشجعون عليه المساكين ويقولون لهم: هنيئا لكم تقبلت نذوركم. سبحان الله. قوله: لأنه أكل لمال الناذر بالباطل لا في مقابلة شيء، فالذي يأخذ هذه النذور يأكل أموال الناس بالباطل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا أعظم الباطل والعياذ بالله. فقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي بغير حق، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قوله: ولأنه تقرير للناذر على شركه وقبح اعتقاده ورضاه بذلك، فأولا هذا أكل للمال بالحرام، وثانيا وهو أشد أن هذا تشجيع للناذر على شركه وإقرار له عليه. قوله: ولا يخفى حكم الراضي بالشرك، الراضي بالشرك والعياذ بالله يكون حكمه حكم المشرك، من رضي بالشرك فهو مشرك، ولا يسلم إلا من أنكره ورده، ولا يجوز السكوت عن هذه الأمور، بل يجب بيانها للناس. ما أهلك الناس إلا سكوت العلماء، ما أهلك الأمم إلا سكوت العلماء، ولذلك إذا تكلم الدعاة إلى الله عز وجل فإنهم يقومون في وجوههم ويسبونهم ويشتمونهم ويقولون أنتم خوارج وأنتم وهابية وأنتم وأنتم إلى آخره. قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به فالشرك لا يغفر فمن مات عليه فإن الله لا يرضى عنه أبدا، وهذا حتى يتناولوا الشرك الأصغر. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، أما بقية الذنوب التي دون الشرك فإنها تحت المشيئة، فإن شاء الله غفرها وإن شاء عذب بها، ثم يخرج صاحبها إلى الجنة فلا يخلد في النار، هذا فيما كان دون الشرك وهو من الكبائر. أما ما كان من الصغائر فإن الله يغفره بمكفرات كثيرة. قوله فهو مثل حلوان الكاهن ومهر البغي، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، فالكلب لا يجوز بيعه ولا أكل ثمنه، وحلوان الكاهن وهو الذي يدعي علم الغيب، وحلوانه يعني أجرته، والبغي وهي الزانية. هذه حلوانه يعني أجرته، لكن لماذا سمي حلوان؟ قال أنه يأكل إيش بسهولة، فيتحلى به، يضحك على الناس أنه يكشف لهم الغيب ويأكله. نعم، هذه الأمور نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها مكاسب محرمة، وهي مأخوذة في مقابلة المعاصي والكبائر. قوله ولأنه تدليس على الناظر وإيهام له أن الولي ينفعه ويضره كما سبق، وهذا رضا بعمل الناظر وإقرار له به وإيهام له أن هذا ينفعه أو يضره. قوله فأي تقرير يعني إقرار لمنكر أعظم من قبض النذر على الميت، مع كونه أبطل الباطل فهذا إقرار على أعظم المنكرات. قوله وأي تدليس أعظم، وأي رضا بالمعصية العظمى أبلغ من هذا، وأي غش وأي تدليس وإخفاء للعيب أعظم من هذا التدليس على الناس. قوله وأي تصيير لمنكر معروفا أعجب من هذا، فهم يجعلون هذا معروفا ويشجعون عليه ويثنون على أصحابه بأن عندهم محبة لأولياء الله وعندهم رغبة في الخير، وهذا عكس الواجب وهو الإنكار عليهم، وهذا من جعل المعروف منكرا والمنكر معروفا. قوله وما كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا الأسلوب، أي ما سبب انتشار النذور للأصنام والأوثان إلا تشجيع هؤلاء والتغرير بهم، وإلا لو أنكر عليهم وبين لهم لسلمت لهم عقيدتهم وهي أغلى شيء، وسلمت لهم أموالهم، لكنهم ذهبت عقيدتهم وذهبت أموالهم. صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله يعتقد الناذر جلب النفع في الصنم ودفع الضرر فينذر له جزءا من ماله، هذا شيء معروف عند المشركين أنهم يجعلون للأصنام نصيبا من أموالهم بل من أولادهم أيضا، يقتلونهم تقربا إلى الأصنام مثل ما يتقرب إلى الله بذبح الهدي والأضاحي وبهيمة الأنعام. قال تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، يذبحون أولادهم تقربا إلى الأصنام. سبحان الله، فكيف بذبح بهيمة الأنعام عندها؟ يسيبون السوائب والبحائر للأصنام. قال تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذه أنواع من الأنعام يجعلونها للأصنام، وهي من أنفس أموالهم وهم يجعلونها للأصنام والعياذ بالله. أعوذ بالله. قال تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فجعلوا بعض أموالهم لله وجعلوا بعضها للأصنام فساووا الأصنام بالله عز وجل. ولا فرق بين الصنم والقبر، فكل معبود من دون الله عز وجل. مع هذا يعني ما كان لله لا يصل إلى الله لأنه شرك، وأنهم لا يلتزمون ذلك، يجعلون منها ما هو لله ومنها ما هو لشركائه، فما كان لله لا يصل إلى الله، وما كان أو ما كان لله يصل إلى شركائه، وما كان لشركائه لا يصل إلى الله، يحرصون على توصيل كلها إيش للأصنام. سبحان الله العظيم. نعم. ولا فرق بين الصنم والقبر، فكل معبود من دون الله عز وجل، والقبر إذا عبد صار وثنا، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يعني لو عبد قبر النبي صلى الله عليه وسلم لصار وثنا. إذا كل ما يعبد من دون الله فهو وثن. نعم. قوله: ويقاسمه في غلات أطيانه، يعني يجعلون للأصنام نصيبا من أموالهم المنقولة والثابتة كالأراضي والعقارات والأشجار والأطيان، والأطيان معناها المزارع. نعم. قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فساووا شركاءهم بالله. وإذا قرأت سورة الأنعام تتعجب من أفعال المشركين، ولا تظن أن هذا انتهى وزال، لا، بل هو باق إلى الآن عند عبدة القبور، بل تطور. صحيح. نعم. قوله: ويأتي به إلى سدنة الأصنام فيقبضونه منه. السدنة هم الحراس الذين يقومون على تنظيف الأضرحة وإغلاقها وفتحها وإسراجها وإضاءتها وتبخيرها وعمل الستائر عليها، وهؤلاء السدنة هم الذين يستقبلون أموال المساكين الذين يأتون بأموالهم ويدفعونها لهؤلاء السدنة، وبعض الدول تأخذ أغلبها وتعتبره من موارد بيت المال، فأين ذهب المسلمون الآن؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوله: ويوهمونه أحقية عقيدته. ولفظ الأصنام ليس المراد به الأحجار والأشجار، بل المراد به القبور، فالقبور التي تعبد من دون الله هي أصنام. قوله: وكذلك يأتي بنحيرته فينحرها بباب بيت الصنم، يأتي بنحيرته من الإبل، وهي أنفس الأموال، ينحرها عند عتبة القبر تقربا إلى الميت، والذين يأخذون منهم هذه النحور هم السدنة، ومن وراءهم يأخذون هذه اللحوم ويعتبرونها موارد. قوله: وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرسل لإزالتها ومحوها وإتلافها والنهي عنها، بعث الله الرسل لإزالتها والنهي عنها ومقاتلة أهلها، وأولهم نوح عليه السلام، وقد أنكر على قومه الغلو في الصالحين، ود وسواع ويعوق ونسر ويغوث، فالرسل كلهم حاربوا الشرك عند القبور والغلو في الأولياء والصالحين. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: فإن قلت إن الناذر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر وبذله، قلت: كذلك الأصنام قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذا، وهو الخطاب من جوفها والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان. فإن كان هذا دليلا على حقية القبور وصحة الاعتقاد فيها، فليكن دليلا على حقية الأصنام، وهذا هدم للإسلام وتشييد لأركان الأصنام. هذه فتنة عظيمة، أيضا هذا ذكرناه كثيرا ونكرره لأنه مهم جدا، أن من الناس من يقول: ذهبت إلى المزارات وإلى القبور وسألت حاجتي، دعوت هذا المقبور أن يشفى ابني، أن أبلغ حاجتي، وفعلا حصل لي المراد. هذه فتنة عظيمة. الشيخ يقول: حتى الذين يذهبون إلى الأصنام قد يحصل لهم شيء من هذا. فما الجواب أصلا؟ كيف تشافى، كيف تعافى، كيف تحققت حاجته وقد ذهب وأشرك بالله عز وجل عند صنم وعند وثن؟ نقول لهذا عدة أجوبة، منها وهو أخطرها حقيقة، أن الله يفتن هذا العبد، ينهى أن يشرك بالله عز وجل ويخبره بأن الشرك بالله إيش يعني، يوصلك إلى جهنم ويتخلد فيها إن فعلت، وأنه لا ينفعك ولا يضرك، ومع ذلك يعاند هذا المخلوق ويذهب ويشرك بالله عز وجل. لما ضل عاقبه الله بماذا أخوان؟ زاده بالضلالة، فتمسك وتعلق بالقبر أو بالصنم أكثر من ذي قبل. فتنة. والمسلم الإنسان مخلوق للاختبار والفتنة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ونبلوهم بالشر والخير فتنة ولين ترجعون. إذن ونبلوكم بالشر والخير فتنة ولين ترجعون. إذن يختبر الله العباد، ينهاهم عن أن يأتوا هذه الأصنام وهذه الأوثان وهذه القبور، وينهاهم عن أن يدعوها من دونه، ويخبرهم بأن لا تنفع ولا تضر وأن الأمر كله بيد الله. فإذا عاندوا وعصوا وفعلوا ما نهاهم الله عنه تيسرت أمورهم حتى يزدادوا ضلالا والعياذ بالله، حتى يوفيهم الله عذابهم وحسابهم. هذا الأمر الأول. أمر الثاني، قد يكون الله عز وجل قدر لفلان الشفاء، أو للمرأة الفلانية الحمل، أو الابن الفلاني النجاح، أو البنت الفلانية الزواج في اليوم الفلاني، فوافق أنه ذهب إلى هذا المزار إلى هذا القبر وقرب القربان ونذر ووفى بنذره، فحصل ما كتب الله له أن يحصل في هذا اليوم. فظن ماذا هذا؟ ها، أن هذا مما انتفع به من زيارة القبر وتقربه إليه بالنذور والذبائح. هذا ممكن وليس ممكن؟ ممكن جدا. الجواب الثالث، أن الشياطين لهم دور في ذلك، فقد يكون هذا في جن مصروع، إذا ذهب إلى ذاك القبر خرج منه، أو عند القبر جن أقوى من الجن اللي فيه هذا المصروع، فإذا ذهب إلى هناك تسلطوا عليه وأخرجوه، وإلا بهذا المريض أو أولياءه تعلقوا بالقبور وظنوا أنها هي التي جلبت له الشفاء. هذا أيضا أمر وارد. أيضا منها أن عند القبور شياطين جن، إنه يراكم هو قبل من حيث لا ترونهم، فيتكلمون بأصوات، فيهمون الناس أن هذا الصوت بصوت من؟ الولي الميت. فينادي يا فلان، أنت فلان جئت الحاجة فلانية، هذا جن يعرف عنك أخبار كما أن بشر يعرف عن بشر، وقد يتصل هذا الجن بجن آخرين فيخبرونه اسمه فلان ومشكلته فلانية ويعاني من كذا وكذا، فيدلي بهذه المعلومات، فيظن هذا من لا علم له ولا بصيرة ولا عناية بالتوحيد ولا عرف أبوابه أن هذا يستجيب له، وأنه إيش يعرف عنه أمورا. كيف أنا أول مرة أسافر، أول مرة أتي هالمكان من مكان بعيد، ويعرف اسمي واسم والدتي واسم والدي وإيش مشكلتي؟ خفي عليه ماذا؟ أن هذا يتعاون مع الجن، أو الجن هو نفسه الذي يتكلم. فالمسلم عنده عقيدة ثابتة، لا يدعو إلا من؟ إلا الله. إذا سألت فاسأل الله، ويعتقد بقول الله عز وجل وإذا مرضت فهو يشفين، ويعتقد بقول الله عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، هذا أمر الله عز وجل. ويعتقد أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عقيدة ثابتة، حتى لو في شيء لم يفهمه كيف حصل، لكن عنده شيء ثابت أن الأمر بيد الله، النفع بيد الله، الله يرفع الضر، الله يشفي من يشاء، الله يهب لمن يشاء، الله يرزق من يشاء. حتى لو ما فهم كيف حصل هذا الشيء، حصل له ويحصل لغيره، لكن احنا قلنا لكم ما هي الاحتمالات التي تحصل لهذا الإنسان الذي ذهب إلى تلك المزارات وانتفع بالفعل. قد يوافق قدر الله أنه ينتفع هذا اليوم، قد يختبره الله يبتليه، قد يكلمه الجن، قد شيء لا نعرفه، لكن عندنا شيء ثابت أننا لا نعبد إلا الله عز وجل ونتوكل عليه وحده، والأمر بيده، وهو الرزاق في قوة المتين، وهو يهب لمن يشاء وإناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو زوجهم ذكرا وإناثا، وأنه يعلم غيب وحده ولا شريك له، وأن الدعاء حق لله عز وجل، فادعوا الله مخلصين له الدين، إذا سألت فاسأل الله، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وأن النذر لا يكون إلا لله والذبح لا يكون إلا لله، كالصلاة والصيام والزكاة، وما أمر إلا ليعبد الله مخلصا له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، فصلي لربك وانحر، كما أن الصلاة للرب النحر للرب. نعم. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، قوله فإن قلت إن الناذر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر وبذله قلت كذلك الأصنام. انتقل المؤلف رحمه الله إلى شبهة أخرى وهي أنهم يقولون إن الناذر للصنم أو المستغيث به يحصل على مقصوده وتقضى حاجته، فهذا دليل على صحة عمله، وهذه شبهة قوية عند ضعاف الإيمان، وهي أن قضاء الحاجة وحصول الحاجة من المدعو من دون الله دليل على الجواز، ويقال لهم ليس حصول الحاجة دليلا على جواز هذا النذر، فليس في الإسلام أدلة إلا الكتاب والسنة، أما حصول الحاجة فليس دليلا لأنه قد يمتحن ويستدرج فتقضى حاجته من الله لأجل استدراجه والعياذ بالله، فلا يقضي الحوائج إلا الله، فالله قد يقضي حاجتهم ليستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، فهذا استدراج، أو أن يكون هذا صادف قضاء وقدرا وليس من أجل هذا الميت الذي دعاه ولا هذا القبر الذي نذر له، بل قضيت حاجته لأن الله قدر أنها تقضى. سليم. نعم. قضاء وقدر صادف حصوله في هذا المكان، فليس في هذا حجة، بل الحجة بالكتاب والسنة، والكتاب والسنة ينهيان عن ذلك. أما قضاء الحاجة ذكر الأمر الأول قد يكون استدراجا وفتنة واختبار، الأمر الثاني أنه قد يوافق قدر الله عز. نعم. أما قضاء الحاجة فليس دليلا على جواز هذه الممارسات الشركية، وقد يكون مضطرا، أي دعا الله مضطرا فقضى الله حاجته، والله يجيب دعوة المشرك المضطر وهو مشرك، كما دل على ذلك القرآن الكريم، قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، وقال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، أي مخلصين له الدعاء، لا يدعون غيره ولا يلتجئون إلى غيره، قال تعالى فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، أي يعودون إلى شركهم فيعودون إلى ما كانوا عليه، وفي الآية الأخرى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، أي يقتصد في العبادة، فإجابتهم أو حصول مقصودهم إما أنه استدراج من الله، أو أنه صادف قضاء وقدرا، أو أن الداعي مضطر، والله يجيب دعوة المضطر ولو كان مشركا، قال تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك، يعني في السفينة، وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، من يدعون الأصنام أو القبور، لا، لأنها لا تقدر على هذا، وظنوا أنهم أحيط بهم، يعني تيقنوا أنه أحيط بهم، تيقنوا الهلاك، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، هذه عادة المشركين أنهم يدعون الله مخلصين عند الضرورة فينجيهم، فإذا زالت الضرورة عادوا إلى شركهم ونسوا حالتهم الأولى، وهذا في المشركين الأولين. أما مشركو هذه الأمة فإنما يزيد شركهم في الشدة، فإذا وقعوا في الشدة صاروا يهتفون بالأولياء والصالحين، ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شرك هؤلاء أغلظ من شرك الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أما هؤلاء فشركهم دائم في الرخاء والشدة. قوله فإن قلت إن الناذر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر وبذله، أي النذر أو الدعاء أو الاستغاثة، فقد يعطي الله لهم حاجتهم. قوله قلت كذلك الأصنام، قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذا، يحصل لعبادتها من حوائجهم أبلغ من هذا، كما ذكر الله في عباد الأصنام أنهم إذا وقعوا في الخطر دعوها فيعطون. قوله وهو الخطاب من جوفها، هذا واقع أنهم يسمعون الصوت من داخل القبر ويحييهم أحسن عليكم، ويحييهم ويناديهم ويقول قضيت حوائجكم وهذا شيطان يخاطبهم إنما شيطان يدخل في القبر أو إلى الضريح ويخاطبهم فيظنون أنه الميت وهو شيطان من أجل أن يضلهم والشيطان يسمع ولا يرى قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم وهو يقدر على أشياء لا يقدر عليها الإنس فهو الذي يقود هؤلاء باسم الميت أو باسم الولي وهذه الشبهة أخطر ما عندهم قوله والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان اليوم فيه حتى شياطين إنس يعملوا من الأفعال هذه يعني ممكن ركب كاميرات ويدخل واحد ويأخذ عنه معلومات قبل أن يصل ويقابلوا فيها الأشياء هذه هذا ممكن وليس ممكن ممكن واقع بعد وربما يفعل ذاك على سبيل المزاح مقلب ماخذ عنه معلومات كاملة ثم يواجهون أنت كذا أنت كذا أنت كذا يتعجب كيف عرفت لكن إذا عرف السبب بطل عجب وإلا بهم قد اتصل بناس مقربين منه وربما رتبوا مع أحد أقربائه وأصدقائه المعلومات الفلانية وواجهوها فيها تماما هذا الذي يحصل أن هذا الذي يواجه الناس بعض المعلومات إنما عن اتصال إما مع الشيطان من الإنس أو الشيطان من الجن أو واحد ليس بالشيطان على سبيل كما قلت المزاح والمقلب يجب بعض المعلومات يقابلها فيه فيتعجب هذا كيف عرفت يقول له واضح فهكذا يفعلوا مع هؤلاء السذج يأكلون مالهم بالباطل يكلمونهم من داخل المزار يكلمهم جني يكلمهم إنسي غايتهم أن يغوا هؤلاء ويضلوهم حتى يكون أصحاب السير ويأكل أموالهم بالباطل نعم قوله والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان تخبرهم الشياطين بما في نفوسهم لهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد بعدما فتح مكة لهدم العزة وهي صنم لقريش وأرسل أبا سفيان والمغيرة بن شعبة إلى هدم اللات في الطائف وأرسل علي بن أبي طالب لهدم منى فلما جاء خالد بن الوليد إلى العزة وجد عندها امرأة عجوز ناشرة شعرها وهي شيطان فعلاها بالسيف وفلقها إلى نصفين وهدم العزة فدل على أن الشياطين تحضر عند هذه الأصنام أو هذه الأضرحة ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل بها قال تلك العزة يعني شيطان يكون عند هذا الصنم وقد يئست أن تعبد ببلادكم أبدا قوله فإن كان هذا دليلا على حقية القبور وصحة الاعتقاد فيها فليكن دليلا على حقية الأصنام أي هذا كان يحصل عند الأصنام فإذا كان هذا دليلا على صحة عبادة القبور فليكن دليلا على صحة عبادة الأصنام قوله وهذا هدم للإسلام أي أن الإسلام قام على التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له فإذا عبد غير الله انهدم الإسلام قوله وتشييد لأركان الأصنام أي رفع لأركان الأصنام بحيث يقال إنها حق لأنها تقضى عندها الحوائج نعم قال الصنعاني رحمه الله تعالى والتحقيق أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية في إضلال العباد وقد مكن الله إبليس من الدخول في الأبدان والوسوسة في الصدور والتقاء حسب طيب سأضرب مثلا ينفعكم الله به لو أن مجموعة من الناس ركبوا طائرة أو سفينة تدرون مثال على الطائرة ولا على السفينة ها على الطائرة من هؤلاء اللي في الطائرة عادة قد يكون فيهم إيش مسلمون موحدون وفيهم من ينتسب الإسلام من عباد الأولياء وفيهم كفار والكفار قد يكونون إيش يهود أو نصارى أو وثنيون أو هندوس فحصل لهذه الطائرة خلل وعادة إذا صغت طائرة من علو إيش مصير ركابها عادة لا ينجو أحد إلا نادرا سقطت يعني من مكان مثلا منخفض فكل من في الطائرة قال إيش دعا الموحد سيدعو الله وحده لا شريك له والمشرك الذي ينتسب الإسلام ويعبد الأولياء قد يكون في هذه الفترة يدعو الله مخلصا له الدين، وقد يكون من مشرك هذا الزمان فحتى في الشدة يدعو غير الله. والهندوسي أو الوثني أو البوذي سيدعو بوذا ويدعو الصليب أو إلى آخره. ثم النتيجة قدر الله عز وجل أن الخلل هذا تم إصلاحه وهبطت الطائرة بسلام. ماذا سيقول الموحد؟ يقول دعوت الله عز وجل فأنجاني، ويقول بوذي دعوت بوذا فأنجاني، ويقول عابد الأولياء دعوت الولي الفلاني فأنجاني، وكل واحد سيكون عنده جواب. فهل يا مسلم يا موحد يا من تدرس التوحيد بوذا هو الذي أنجى الطائرة وركابها؟ ها؟ الجواب لا. الولي الفلاني هو الذي أنجى الطائرة وركابها؟ الجواب لا. فكون بعض الناس يعتقد أن بوذا أو الولي الفلاني هو الذي أنجاهم لا يعني هذا أن هذه حقيقة، لأن هؤلاء إيش يريدون الإرادة اللي أرادوه؟ أن فعلا في ناس ذهبوا إلى الولي الفلاني والمزار الفلاني وحصل لهم الشفاء أو قضيت حاجتهم أو حملت زوجته أو تقدم الخطاب لابنتها. من قال بأن ما حصل لهؤلاء هو في الحقيقة زيارة الولي؟ ليس بالضرورة. إذا شاء الله عز أن هؤلاء الركاب لهم أعمار لن يقع تنتقع الطائرة في هذا اليوم، ما زالت لهم أعمار، فسينجون حينئذ لأن الله لم يقدر لهم الموت في هذا اليوم. لا يعني هذا أن إيش لأنهم دعوا بوذا أو الولي الفلاني. وقد يحصل المضطر من استجابة الله له بالدعاء كما حصل المشركين الذي ذكر الله في كتابه في مواضع، وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصا له الدين. ينجيهم أو لا ينجيهم؟ ينجيهم، مع أنهم بعد نجاتهم يرجعوا إلى الشرك بالله عز وجل. أما يجيب المضطر إذا دعاه، هذا مسلم أو كافر الذي يدعو الله وهو مضطر ويستجيب الله له؟ مسلم وكافر، حتى الكافر يستجيب الله له. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إياك ودعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب، هذا في الصحيحين. في رواية قال دعوة مظلوم ولو كان كافرا، لأن المظلوم تنقطع به السبل، ما عنده شيء يلجأ إليه، فيلجأ إلى الله بإخلاص فيستجيب الله له ولو كان كافرا. وهكذا المضطر إذا أصيب بضرر عظيم بخطورة شديدة فقد يتوجه إلى الله بالدعاء وإن كان مشركا من عباد الأصنام والأوثان فيستجيب الله له. لكن استجابة الله لهذا المضطر لا تدل أبدا على أن ما عليه من الشرك ليس بباطل، بل هو أبطل الباطل. فإذا هذا يا أخوان والله يشكل على كثير من الناس، وقد سمعت بنفسي لا واحد أحدهم يقول لي كنت مريضا ما تركت بابا إلا طرقته، يقول أنه ذهب إلى المزارات قال شوف الآن تعافيت. هذا واقع يقول ها شوف. لكن الموحد البصير المتعلم المتفقه في الدين يدرك أن هذا قد أضله الله عز وجل وزاده ضلالا، لأنه أعرض فأعرض الله عنه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أو أنه وافق قدر الله أنه يتعافى في هذا اليوم لا لأنه زار المزارات، أو أن فيه شيء من الجن أو الصرع خرج متى لما زار هناك، إما أن يخرج وحده حتى يزداد تعلقا بغير الله، أو يتسلط عليه أو يسلط من قبل السدنة والكهنة، يسلطون يعني شياطين كبيرة وقوية على شياطين أقل منها كما كان يفعل بعض العرب. إذا دخل الوادي استعاذوا بسيد الوادي من الجن على سفهاء الوادي، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا فينحرون لهم الإبل، فقل نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائي. ففي جن أيضا يتسلط بعضهم على بعض، وهذا حاصل حتى عند البشر. قد يأتي إنسان ظالم فيظلمه ضعيفا فيلجا الضعيف الى من هو ايش اظلم منه، يقول اعطيك بس خلصني من هذا، فياتي ذاك ويتسلط على اخر. هذا ممكن جدا، فلا بد ان نثبت على توحيدنا واخلاصنا للدين لله عز وجل، ولا تغرن هذه الشبهات التي تطرح وترد بين الحين والاخر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.